الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، من ساحة طاهرة طيبة هي ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، معا نلبي دعوة الله تبارك وتعالى للموحدين إلى الصلاة التي هي رحمة من الله لعباده. وقد هيأ المولى تبارك وتعالى لضيوفه ألوان الضيافات لينال العبد من كل قول وفعل شيئا من عطاء ربه ومن نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وما كان عطاء ربك محظورا. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 35 من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب

ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا مبينات

ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله.